كربلاء صوتي على من كربلاء صوتي على والله انقطعتم يميني اني احامي ابدا عن دين لا تستعجل والله انقطعتم اني احامي ابدا صوتك من كربلاء من كربلاء صوتي بس هذا صوتك من كربلاء والله انقطعتم يميني اني احامي ابدا والله والله والله انقطعتم ابدا عن ديني انا القمر انا القمر انا الاكري وما افر ما خذف نوني الحرب من فارس بدر فارس بدر خلتي الحرب خلتي الحرب أبتلوه أراه جيز النصر عبسة وجوه القوم وأنا المبتشر منه الليذي منه الليذي يبرز لي من جيش الكفر أتمنى يبرز لي ويواجهني الشمر أتمنى يبرز لي ويواجهني يا ابن الخنا هذا أنا يا ابن الخنا هذا الله الله وصورة الكرار في جبيني إني أحامي أبدا عندك والله والله والله انقطعتم يميني إني أحامي خادم خادم أبوس ليادي من كربلاء من كربلاء صوتي على والله والله انقطعتم يميني اني احامي ابدا هلا هلا وينهم وينهم والله انقطعتم يميني اني احامي ابدا اي انا القمر انا الاكبر وما أنفر ما خذفنه في الحرب من فارس بدر فارس بدر خلتي الحرب خلتي الحرب أتلوه أراه جيز النصر عبسة وجوه القوم وأنا المبتشر منه الليذي منه الليذي يبرز لي من جيش الكفر أتمنى يبرز لي ويواجهنيش أتمنى يبرز لي ويواجه يا ابن الخنا يا ابن الخنا هذا أنا هذا يا ابن الخنا هذا وصورة الكرار وصورة الكرار في جبي الله الله الله إني أحامي أبدا صوتك من كربلاء من كربلاء. الله الله والله إن قطعتمو يميني إلى الرهب الموت إذا الموت زاقه حتى أوده في المعصى ليتلقه إني أنا العباس أخذ بالسقة ولا أهب الموت يوم الملتقى ولا أهب الموت يوم الملتقى أي فوق الكيتة بسيفينا زيل صاعقة مهري على مهري على روس الطوى غيت ارتقى في نينوى رف اللوى في نينوى رف اللوى وكالجبال ثابت يقيني إني أحامي أبدا والله إن قطعتم والله من كربلاء من كربلاء من كربلاء من كربلاء صوتك والله والله إن طبيت للحومة وصيلت رغمي الضيمة رغمي الضيمة وبقلبي أحزاني الدهر متراكمة متراكمة بعيوني صفة ملونة فيضي الديمة ضلعي الزيجي يا وراس حماي الحمى ضلعي الزيجي يا وراس حماي هذا إذا سيفي ضرب بالملحمة بالملحمة تلقوني أهتف يا علي يا فاطمة تلقوني أهتف يا علي يا فاطمة بين القناة ليث أنا بين القناة ليث زيد علي العبندي وزينب الحوراء في عريني إني أحامي أبدا والله إن قطعتمو والله من كربلاء من كربلاء صوتي على من كربلاء صوتي على والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عديني والله والله قطعتم يميني إني أحامي طبيت للحومة وصيلت رغمي الضيمة رغمي الضيمة وبقلبي أحزاني الدهر متراكمة متراكمة بعيوني صورة ملونة فيضي الديمة فيضي الديمة ضلعي الزيتي يا وراس حماي الحيمة ضلعي الزيتي يا وراس حماي الحيمة سيفي ضرب بالملحمة تلقوني اهتف يا علي يا يا علي تلقوني اهتف يا علي يا فاطر بين القناة ليث أنا بين القناة ليث أنا وزينب الحوراء في عريني إني أحامي والله والله صوتك من كربلاء قطعتم